بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى من هذا اليوم بقراءة كتاب القواعد الصغرى للشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يتكلم على مقاصد الشرع، ومعلوم أن مقاصد الشرع التي لأجلها شرع الله عز وجل الأحكام، وحرم الله عز وجل وأحل الله الحلال وحرم الحرام، معرفتها من الأمور المهمة. وهذا الكتاب يعتني عناية عظيمة بمقاصد الشرع وقواعده الكبرى التي عليها مداره. وإذا كان الكتاب بهذه المثابة ومؤلفه بهذه المثابة، لا شك أنه سيكون له الأثر العظيم والنفع العميم. وهذا الكتاب من أهل العلم من يقول إنه اختصره من قواعده الكبرى، ومنهم من يقول ليس كذلك. وعند التأمل في الكتابين يجد الإنسان أن هنا أشياء غير موجودة هناك، وأن أحد الكتابين لا يغني عن الكتاب الآخر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فصل في بيان المصالح والمفاسد. قال: أما بعد، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما. وهذا الكلام يدل على أن قاعدة المصالح والمفاسد ينبني عليها شريعة الله عز وجل، فإن الشرع مبني على جلب المصالح للعباد في دينهم ودنياهم، ودرء المفاسد عن العباد في دينهم ودنياهم. والمصالح التي جاء بها الشرع وأمر بها إما واجبات وإما مستحبات، والمفاسد إما محرمات وإما مكروهات، وهكذا أيضا ما كان وسيلة إلى هذا أو هذا. وكل ما كان مصلحة راجحة أو خالصة فإن الشرع يأمر به. أوامر الشرع تتعلق بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة للعباد، والمفاسد تتعلق بما كان ضرره خالصا أو راجحا. فإن ازدحمت المصالح والمفاسد، فالقواعد المعروفة أنه عند اجتماع المصالح ولا يمكن تحقيق الكل، فإن العبد يفوت المصلحة الصغرى ويحصل الكبرى. وإذا ازدحمت المفاسد ولا بد من ارتكاب بعضها، وحينئذ يرتكب المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة العظمى. فإذا اجتمعت مصالح ومفاسد نظرنا، فإن كانت المصلحة كبرى والمفسدة صغرى، ولا بد لا وصول إلى تلك المصلحة الكبرى إلا بارتكاب تلك المفسدة الصغرى، فترتكب المفسدة الصغرى وتحصل المصلحة الكبرى. وأما إذا كانت المفسدة عظمى والمصلحة صغرى، فحينئذ يقول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعند التزاحم فنرتكب الأدنى من المفاسد، وعند تزاحم المصالح نحصل الأعلى من المصالح، وإن فاتت المصلحة صغرى. طيب، قال: فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما. قال والمصلحة، الآن يعرف المصلحة ما هي ويبينها. قال والمصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها، يعني المصالح لذات وكذلك أيضا أسبابها، وهكذا أو هي مسرات وأشياء مفرحة وسارة أو أسبابها. قال والمفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه أو سببه. وهذا المبحث كما ذكر موجود بتوسع في القواعد الكبرى. طيب قال ولم يفرق الشارع بين دقها وجلها وقليلها وكثيرها، أي المصالح والمفاسد، الطاعات والمعاصي، الخير والشر. قال كحبة خردل وشق تمرة وزنة برة ومثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي أن المصالح مهما دقت أنت مطالب بتحصيلها، والمفاسد مهما دقت أنت مطالب باجتنابها. المصالح أنت مأمور بتحصيلها إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، والمفاسد أنت مأمور باجتنابها إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة بحسب كل مصلحة ومفسدة. ثم قال فصل في بيان الإحسان المأمور به. قال كتب الله الإحسان على كل شيء، وأخبر أنه يأمر به على الدوام والاستمرار لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل مأمور به في كل زمان ومكان، والإحسان يأمر الله به في كل زمان ومكان. ليس الإحسان مأمورا به في حال دون حال ومكان دون مكان وزمان دون زمان، إنما يأمر الله بالإحسان دائما وأبدا، ويأمر الله بالعدل دائما وأبدا. فلذلك كتب الله الإحسان على كل شيء. قال وأخبر أنه يأمر به أي الإحسان على الدوام والاستمرار لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ورغب فيه بقوله إن الله يحب المحسنين، بل أمر به وقال وأحسنوا قبل ذلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمر به ورغب به، أمر به فقال وأحسنوا، ثم رغب وندب وقال إن الله يحب المحسنين، مع أن المأمور به شرعا محبوب لله عز وجل، سواء كان مأمورا به على سبيل الوجوب أو الاستحباب. قال وإن الإحسان إلى الخلق سبب لحب الله سبحانه، فجدير بأن يحرص عليه ويتنافس فيه ويبادر إليه. قال ولا يتقيد ذلك الإحسان بالإنسان، بل يجري في حق الملائكة عليهم السلام، فإنهم يتأذون مما يتأذى منه الناس، بل يجري في حق الحيوان المحترم بل في غير المحترم، يعني الإحسان مأمور به حتى مع الحيوان. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد جعل لمن قتل الوزر في الضربة الأولى 100 حسنة وفي الثانية 70، لأن قتله بضربة واحدة أهون عليه من قتله بضربتين، يعني فيكون في هذا نوع إحسان. كذلك لما قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى لو قتلت حيوانا مؤذيا مأمورا بقتله كالكلب العقور والفأرة والعقرب ونحو ذلك، ما يأتي الإنسان إلى ما أمر بقتله فيعذبه، فإنما يحسن في ذلك حتى في القتل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم أي الحيوان المذكى فأحسنوا الذبحة. كيف؟ قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لو ذبحه بشيء لا يبادر أو لا يسارع في قطع ما أمر بقطعه، وإنما يكون غير حاد فيعذب هذه الذبيحة، فحينئذ لم يكن محسنا. قال: والإحسان منحصر في جلب المصالح ودفع المفاسد ودرء المفاسد، وهو ثلاثة أنواع. الأول إحسان العبادات، قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فقدر أنه يراك، يعني إحسان في عبادة الله عز وجل بأن تأتي بالعبادة على الوجه المشروع. يأتي الإنسان بالعبادة إذا أحسنها، تامة شروطها واجباتها أركانها مستحباتها على الوجه الأكمل بخشوعها وخضوعها على الصفة المشروعة، يكون فيها مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدر أن الله تعالى يراك وأنت تفعل تلك العبادة، فقدر أنك ترى الله عز وجل في أدائك لتلك العبادة، فإن لم تكن تراه أنت فإنه يراك، لا تخفى عليه خافية. قال: وأفضلها أن تعبد الله مقدرا أنك تراه، فإنك إذا قدرت في عبادتك أنك ترى المعبود فإنك تعظمه غاية التعظيم وتجله أعظم الإجلال، واعتبر ذلك بمحاضرة الأكابر والملوك، فإن من نظر إلى ملك ينظر إليه فإنه يعظمه أبلغ التعظيم ويهابه أتم المهابة ويتقرب إليه بغاية ما يقدر عليه، وهذا معلوم بالعادات. فإن عجزت عن تقدير رؤيتك إياه فقدر أنه يراك وينظر إليك، فإنك تستحي منه وتأتي بعبادته على أتم الوجوه. قال: والنوع الثاني الإحسان إلى الخلائق، وذلك إما بجلب المنافع أو بدفع المضار أو بهما، يعني تحسن إلى العباد إما بجلب المنافع لهم، وهذا يشمل المنافع الدينية والمنافع الدنيوية، أو بدفع المضار عنهم، تدفع عنهم المضار، لا تؤذيهم، لا تلحق بهم ضررا لا في دينهم ولا دنياهم، فتكف أذاك وشرك عنهم، وإن استطعت أن تكف أذى الغير عنهم فعلت في دينهم ودنياهم. قال: أو بهما، يعني إحسانك إلى الناس بأن تجلب لهم منافع وتدفع عنهم المضار وفي دينهم ودنياهم. قال: ولا فرق بين قليله وكثيره وجليله وحقيره، يعني إذا أحسنت إلى الناس بقليل أو كثير فإنك داخل في النصوص الإحسان والمدح، وإن كففت عنهم الشر الكثير والقليل فكذلك. قال: فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الحديث: كل معروف صدقة، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، يعني كل معروف صدقة ولو أن تلقاه بوجه منبسط. قال: وفي الحديث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو بثرث شاه. وفي الحديث: أي يعني ولو الشيء التافه الحقير، وهو كحافر الدابة. قال: وفي الحديث: تصدقوا ولو بشبع تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وقال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، في صيغتها في أدائها. قال: وعلى الجملة فالإحسان مكتوب على كل شيء، وكل معروف صدقة، كالكلمة الطيبة وطلاقة الوجه وتبسمه وانبساطه، وهذا الطريق وهداية الطريق، يعني يدل غيره على الطريق، لو سأله أين الطريق إلى المكان الفلاني ما يغشه ولا يخدعه ولا يكذب عليه وإنما يدل. قال: النوع الثالث، فإذا الإحسان في عبادة الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك بأن تأتي بالعبادة مخلصا لله وأن تكون عبادتك على وفق شريعة الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد إلا الله، دين الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. والنوع الثاني الإحسان إلى الناس، قال يقوم بجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم قليلها وجليلها في دينهم ودنياهم، وعد من ذلك حتى الكلمة الطيبة وطلاقة الوجه. وبعض العلماء قد نسب إلى الحسن البصري أنه قال الإحسان يعني إلى الخلق بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه داخل في بذل النداء وبذل المعروف، ولذلك المصنف أدخله فيه ونص عليه. فبذل النداء قالوا الخير الدنيوي، كف الأذى باليد واللسان والقلب، لا تحمل عليهم غلا وحقدا وغشا وحسدا ونحو ذلك، ولا تؤذيهم بيدك ولا تؤذيهم بلسانك ولا تؤذيهم بجوارحك لا بعينك ولا بغير ذلك، وتكف الشر عنهم. طيب قال النوع الثالث، إحسان المرء إلى نفسه بجلب ما أمر الله بجلبه من المصالح الواجبة والمندوبة، يعني تفعل ما أوجبه الله عليك وتستزيد من المستحبات. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح صحيح البخاري، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم. فكل خير أنت مأمور به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل بحسبه، فيستزيد الإنسان من الخير. فإن العبد إذا جاء يوم القيامة وقد أخل ببعض الواجبات في صلاته وصومه وزكاته وحجه وله نوافل أكملها الله عز وجل بها، كما في الحديث الذي ذكر فيه صلاة النافلة، فإنه يقال يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، وهكذا سائر عمل، كما في الحديث. فيدخل في هذا من كان مأمورا بواجبات وحصل منه إخلال بشيء منها وله مستحبات، فمن فضل الله عز وجل ورحمته أنها تكمل بها تلك الواجبات، فلا يزعزن العبد بشيء من النوافل والمستحبات حتى لو كان قد أتم ما أوجب الله عز وجل عليه. والعبد لا يدري، لعل في بعض أعماله رياء، سمعة، خلل، فعرض للعمل ما يفسده ويبطله ونحو ذلك. قال: إحسان المرء إلى نفسه بجلبه ما أمر بجلبه من المصالح الواجبة والمندوبة، ودرء ما أمر بدرئه عنها من المفاسد المحرمة والمكروهة، ولا فرق بين قليله وكثيره، يعني ما فعلته من واجبات أو مستحبات صغير أو كثير تؤجر عليه، وكذلك المحرمات. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ومن من ألفاظ العموم تشمل جميع المكلفين، وسوء نكرة في سياق الشر تفيد العموم، أي سوء بينك وبين الله، بينك وبين عباد الله، يجازيك الله عز وجل به. ومن أنواع السوء والمعاصي ما يكون جزاؤه دنيويا وأخرويا، ومنها ما يكون في الآخرة، ومنها ما يكون يعاجل ألا يكون له جزاء في الدنيا، فإذا جوزي عليه في الدنيا كالحدود كانت كفارة له. قال: وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب إلى هنا.